فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.